في حياتي من رب الأكوان. أحبب هداك الله بهداه وتقاه، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا في قوانين القرآن الكريم، والقانون اليوم قانون معرفة الله. الحقيقة الصارخة والدقيقة والمهمة أن أصل الدين معرفة الله. الإنسان إذا عرف الآمر وهو الله، ثم عرف الأمر وهو المنهج، تفانى في طاعة الآمر. أما إذا عرف الأمر ولم يعرف الآمر تفنن في التفلت من الأمر. ولعل مشكلة المسلمين الأولى أنهم عرفوا الأمر لكن معرفتهم بالآمر ضعيفة، لذلك تفننوا في التفلت من منهج الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الآية التي هي أصل في معرفة الخالق المربي المسير الإله العظيم الآمر هي قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. فكأن الطريق إلى الإيمان بالله أن تؤمن به من خلال آياته. وقد قسم بعض العلماء الآيات التي هي علامات في طريق الهدى إلى أنواع ثلاث: آيات كونية هي خلق الله، السماوات والأرض والجبال والسهول والأنهار والشمس والقمر والنبات والحيوان والجماد وخلق الإنسان، آيات الله عز وجل في الآفاق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وخلق الإنسان هو جرم صغير ولكن انطوى فيه العالم الأكبر. إذن الآيات الأولى آيات كونية أساسها الآفاق والإنسان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هناك آيات أخرى هي آيات تكوينية، أفعال الله. أفعال الله آيات تكوينية، خلق الله آيات كونية. الآن كلام الله آيات قرآنية، فالطريق إلى معرفته يمكن أن يكون ثالثاً من خلال آياته الكونية والتكوينية والقرآنية. ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة. أيها الإخوة الكرام، يعني كلنا يعلم أن العالم الكبير أينشتاين وصل إلى حقائق قلبت مفاهيم الفيزياء. من أبرز هذه الحقائق، وصل إلى سرعة الضوء إلى السرعة المطلقة في الكون، إنها سرعة الضوء. ولكن عقد مؤتمر للإعجاز العلمي الخامس في موسكو، وقد ألقيت في هذا المؤتمر محاضرة دقيقة جداً حول سرعة الضوء. فكان من حقائق هذه المحاضرة أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون. والعرب تعد السنة القمرية، والقمر يدور حول الأرض دورة كل شهر. وبحساب بسيط، لو وصلنا خطاً بين مركز الأرض ومركز القمر، هذا الخط نحسبه سريعاً من خلال نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بين الأرض والقمر. هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. لو ضربنا هذه المسافة بين قطري الأرض، مركزي الأرض والقمر، لكان القطر، ضربنا باثنين كان القطر، لو ضربنا بالفي 3.14 لكان المحيط. إذا نعرف محيط الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، لو ضربنا في 12 لكان في العام، لو ضربنا في 1000 عام. فالجواب بحساب بسيط بآلة حاسبة مع معطيات دقيقة يمكن أن نحسب كم هي المسافة التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام. المفاجأة التي قد لا تصدق أننا إذا قسمنا هذه المسافة، ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام، على ثواني اليوم. ثواني اليوم 60 × 60 = 24، لكانت المفاجأة الصاعقة أن الجواب هو سرعة الضوء الدقيقة، يعني 299,652. هذه السرعة سرعة الضوء التي تعد السرعة المطلقة في الكون. من أين جئنا بها؟ يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. لو قسمنا على ثواني اليوم لكانت السرعة التي تنتج عن هذا التقسيم سرعة الضوء. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، لكن هناك آية ليس فيها مما تعدون، وإن يوما عند ربك كـ50,000 سنة. قالوا هذه سرعة الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أيها الإخوة الكرام، آيات الكون آيات دالة على عظمة الله، آيات الكون لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة، من هذه الآيات سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الله عز وجل يقول، يخاطب الإنسان، ألم نجعل له عينين؟ لقد خلق الله في العين الطبقة الخارجية، هي طبقة القرنية، طبقة شفافة. وكيف كانت شفافة؟ لأن كل الأنسجة في الجسم تتغذى عن طريق الأوعية الشعرية، فلو غذيت هذه الطبقة القرنية في العين عن طريق أوعية الشعر الدقيقة للدم لرأينا ضمن شبكة. ولأن خلق الله متقن، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذن تتغذى القرنية في العين بطريقة فريدة، تسمى هذه الطريقة التغذية عن طريق الحلول، أي أن الخلية الخارجية تأخذ غذاءها وغذاء جارتها وتنقله عبر الغشاء الخلوي. صنع من؟ دقة من؟ وأن في شبكية العين في المليمتر، وقبل أن أقول الرقم، إن أحدث آلة للتصوير احترافية ورقمية فيها في المليمتر واحد 10,000 مستقبل ضوئي. أما العين فيها بالمليمتر الواحد 100 مليون مستقبل ضوئي، 100 مليون مستقبل ضوئي. لذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه العين فيها ماء، والإنسان حينما يسافر إلى بلاد باردة هناك الحرارة 70 تحت الصفر، فبإمكانه أن يغطي رأسه ويرتدي الجوارب الصوفية والقفازات في يده والمعطف والألبسة الداخلية الصوفية، ولكن ليس بالإمكان أن يغطي عينيه. إذن لا بد لكل من يقطن في هذه البلاد من أن يفقد بصره، لأن 70 تحت الصفر تجمد ماء العين فيفقد الإنسان البصر. من أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن الآيات الكونية هي خلق الله عز وجل، وهي مكتوفة في الآفاق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، والكون كله ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، بل إن الكون قرآن صامت، وإن القرآن كون ناطق، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. هذه الآيات في خلق الله، فماذا في أفعال الله؟ الآيات التكوينية باخرة عملاقة صنعت في مطلع هذا القرن، وقد جاء في نشرتها أن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة، إنها تيتانيك، لكن فعل الله عز وجل كان درسا قاسيا لهذا التطاول على الذات الإلهية، فغرقت في أول رحلة لها بين بريطانيا وأمريكا. أيها الإخوة الأحباب، هذه آية من آيات الله التكوينية، أفعاله. وهذا المرض العضال الإبز الذي تحدى العالم كله، والذي هو بسبب الانحراف والشذوذ، آية من آيات الله، من أفعاله. أيها الإخوة، الله عز وجل نصب الآيات الكونية كي نتفكر بها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ونصب الآيات التكوينية لننظر بها. إذن هناك آيات كونية، هناك آيات تكوينية، والآيات القرآنية هي تدلنا على سر الوجود وغاية الوجود والأمر بالعبادة وماذا بعد الموت. إذن إن أردنا أن نعرف الله فينبغي أن نتفكر بآياته الكونية، وأن ننظر إلى أفعاله آياته التكوينية، وأن نتدبر القرآن فهو آياته القرآنية. وحينما نعرف الله نعرف كل شيء. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أيها الإخوة الأحباب، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن سنن للإنسان، في آي القرآن سنن للإنسان، فيه صلاح حياة من رب الأكوان، أحفظ هداك الله بهداه وتقاه، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه.